بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الفرقة الرابعة في قسم اللغة العربية الدارسين لمادة النقد العربي القديم، تحياتي لكم وتمنياتي الطيبة، وأرجو أن تكونوا جميعا في أحسن حال. لقاؤنا هذه المرة حول موضوع جديد، هو موضوع وحدة القصيدة وموقف النقد العربي القديم منها، وموقف الشعر العربي القديم أيضا من هذه الوحدة. وأنتم تذكرون أن لدينا في كتابنا الذي نرجع إليه دراسة بعنوان بين وحدة البيت ووحدة القصيدة في النقد العربي. في هذه الدراسة نناقش قضية الوحدة، متى تمسك النقاد بها، مدى تمسك النقاد بها، ومدى حرص الشعراء عليها. والموقف المشكل الذي تبدأ به الدراسة هو ما جاء في دراسة حديثة حول هذا الموضوع، والدعوة التي ادعاها صاحب هذه الدراسة، وهي أن القصيدة العربية القديمة قصيدة مفككة، لم يكن الشاعر العربي فيها حريصا على تمسكها. هذا ما جاء هناك فعلا، لم يكن الشاعر العربي حريصا على التماسك بين أبيات القصيدة. ويدعي صاحب الدراسة أن سبب عدم حرص الشاعر القديم على وحدة القصيدة وعلى تماسك أبياتها يعود إلى موقف النقاد من هذه الوحدة، وأن النقاد لم يكونوا مشجعين لهذه الوحدة، بل كانوا يفضلون من الشاعر أن تجيء أبيات قصيدته غير متماسكة، بحيث يسهل نزع البيت من مكانه، وبحيث يمكن تغيير أماكن الأبيات دون أن يشعر أحد بهذه الحركة التي تمت، من أن يكون مثلا يأتي البيت السابع مكان البيت العاشر، والبيت العاشر يأتي مكان البيت الخامس عشر، وهكذا. هذه الدعوة في الحقيقة ليست قاصرة على صاحب هذه الدراسة، بل إن كثيرين من الدارسين اتهموا القصيدة العربية بأنها فعلا مفككة وأنها لم تعرف الوحدة. لماذا؟ يقولون إنهم لاحظوا أن في القصيدة العربية موضوعات متعددة، من البداية بالغزل والحديث عن الأطلال، ثم الحديث عن الرحلة عبر الصحراء، ثم المدح، ثم الحكمة، ثم الخاتمة. يقولون هذا الاشتمال على موضوعات متعددة ينافي عنصر الوحدة، هذا من وجهة نظرهم. على أي حال، التهمة قديمة، ويعني شارك فيها عديد من الدارسين، عدد من الدارسين، وجاءت الدراسة التي وضعناها نصب أعيننا للرد عليها تؤكد هذا الاعتقاد بأن القصيدة العربية مفككة، وأن الشاعر العربي كان يحرص على هذا التفكك، وأنه في حرصه على هذا التفكك كان يجاري أو يوافق ذوق النقاد الذين كانوا يفضلون هذا التفكك ويعادون أو يرفضون التمسك. موقف يعني فيه كثير من الإشكال أو من الإشكالات، خاصة أن أصحابه استندوا إلى أن الناقد العربي القديم كان يرفض ظاهرة شهيرة هي ظاهرة التضمين العروضي. يرفض ظاهرة التضمين، لقد فسروا هذا بأنه يرفض التماسك، لأن التضمين في نظرهم يعني التماسك، والذي يرفض التضمين يرفض التماسك. التضمين يعني التماسك، والذي يرفضه رافض للتماسك. هذا هو الموقف المشكل الذي نبدأ به دراستنا، والذي نعلل به كتابتنا في هذا الموضوع، موضوع وحدة القصيدة. ذلك أنه وجد من يتهم التراث الشعري أو القصائد العربية بأنها مفككة، ويتهم النقاد القدماء بأنهم ساعدوا على هذا بل وتطلبوه فيما ينشئه الشعراء من قصائدهم، وزعموا بأن الشعراء استجابوا لهذا الذوق من جانب النقاد، ذوق التفضيل تفكك أبيات القصيدة وعدم تماسكها. إذا هذا كان علينا أن نتعرض لسؤالين أساسيين. لماذا؟ لكي نرد على هذه الدعوة أو الدعوة هذه الدعوة. نحن نرى أن الأمر بالعكس، ونرى أن القصيدة العربية كانت تحرص على التماسك، الشاعر العربي كان حريصا على التماسك، وكان يعيب التفكك، وكذلك الناخد العربي. علينا إذن لكي نثبت هذه الفكرة أو هذا الرأي أن نطرح سؤالا من شقين. الشق الأول نحاول فيه أن نقوم بجولة بين الشعراء والنقاد القدماء، ونطرح عليهم السؤال: هل حقا كنتم تفضلون تفكك القصيدة وتفكك أبيات القصيدة؟ هل حقا أنكم تفضلون التفكك وتعادون التماسك؟ هذا هو السؤال الأول نسأله أو نطرحه على من ادعي عليهم أنهم يفضلون التفكك ويكرهون التماسك. لابد أن نفعل هذا إنصافا للرأي المخالف. هم يقولون إن القصيدة القديمة مفككة، وإن هذا التفكك جاء بإرادة الشعراء، وأن الشعراء فعلوا هذا استجابة لذوق النقاد. من أين دعيتم هذا؟ ومن أين نسبتم إلى الناقد القديم أنه يعادي الوحدة ويفضل التفكك؟ يقولون لأن الناقد القديم كان يعادي التضمين العروضي، يرفضه ويكره للشاعر أن يقع فيه. طيب، ما معنى كراهية الناقد القديم للتضمين في رأيكم؟ يقولون معنى هذا أنه يكره التماسك. التضمين عند الدارسين المحدثين أو عند الدارس الذي نرد عليه يعني التماسك، ورفض التضمين يعني رفض التماسك. قلت إننا سنلجأ في حديثنا إلى أن نعرف الإجابة عن سؤالين. الأول منهما: هل كان الناقد القديم فعلا يكره الوحدة ويكره التماسك؟ وهل كان الشاعر العربي بدوره كارها للتماسك حريصا على التفكك مجاراة للناقد القديم؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد أن نقوم بجولة مع الشعراء والنقاد لنسألهم عن موقفهم من عنصر الوحدة وصفة التماسك في القصيدة. هل حقيقة كنتم تفضلون التماسك، تفضلون التفكك وتحرصون عليه وتكرهون التماسك؟ هل كان موقفكم هكذا فعلا؟ والحقيقة أننا سنحصل على إجابة مختلفة تماما، إجابة تؤكد أنهم كانوا حريصين على تماسك أبيات القصيدة وعلى وحدتها، وأنهم خلافا لما اتهموا به كانوا يكرهون التفكك ولا يحبذونه. هذه الإجابة أو هذا الرأي يثبته كثير من آرائهم عندما نجد في أخبارهم نقدهم وعيبهم لما وقع مفككا من أشعار الشعراء، ومدحهم وثناءهم على ما جاء متماسكا. انظروا إلى الخبر الذي جاء حول أحد الشعراء وكيف أنه وقف بباب المسجد وأنشد شطرا من بيت، الشطر في رثاء الخليفة، عندما وصل إلى الشاعر خبر وفاته وقف الشاعر وقال: مات الخليفة أيها الثقلان. لقد نظر الناس إلى الشاعر نظرة إكبار وقالوا: لقد نعاه إلى الجن والإنس، نعاه إلى العالم، مات الخليفة أيها الثقلان. وانتظروا أن يجيء الشاعر بالشطر الثاني بنفس فخامة الشطر الأول، فتوقف قليلا ثم أكمل قائلا: فكأنني أفطرت في رمضان، فإذا بالناس كلهم يعيبون هذا الشطر الثاني قائلين: وأي علاقة بين الشطر الثاني والشطر الأول؟ بين الشطر الثاني في ركاكته وتهافته، والشطر الأول في فخامته وروعته، لا علاقة بين الشطرين. ما الذي نستنتجه من هذا الخبر؟ نحن نقرأ الأخبار مصمتة كما وردت عن أصحابها، ويكون علينا أن نفهمها وأن نفهم مغزاها ومغزى الموقف الذي صاحب إنشاد كل من هذين الشطرين. هذا أحد الأخبار، لدينا أخبار كثيرة، لكننا قرأنا أن الشاعر بدأ بالشطر الفخم: مات الخليفة أيها الثقلان، ثم أكمل بهذا الشطر الثاني: فكأنني أفطرت في رمضان. قرأنا هذا وقرأنا ما صاحب الشطر الأول من إعجاب الناس واستحسانهم لما أنشده الشاعر، ثم قرأنا استهجان الناس وعيبهم للشطر الثاني: فكأنني أفطرت في رمضان. وعلينا نحن أن نستنتج مغزى الموقف مع كل من الشطرين، أو مغزى الموقف من البيت كاملا، البيت الذي وصف أحد شطريه بأنه فخم وعظيم، والشطر الثاني ووصف الشطر الثاني بأنه ركيك ومتهافت ولا يناسب الشطر الأول. ألا نستطيع أن نفهم أن الناس هنا وصفوا بيت الشاعر بالتفكك، وأن شطره الثاني لا يناسب شطره الأول، ولا يتمشى معه، ولا يلائمه. أليس هذا الموقف دليلا على أنهم كانوا يفضلون ويحبذون أن تكون شطور الأبيات ملائما بعضها لبعض؟ هذا ما نفهمه من هذا الخبر، هذا ما نفهمه من هذا الخبر، أنهم كانوا يحرصون على تماسك شطري البيت الواحد. نقرأ عنهم أيضا أنهم كانوا يفضلون بل ينصون على ضرورة أن يكون مطلع القصيدة مناسبا لموضوعها، بمعنى أنه لا ينبغي في قصيدة رثائية أن تبدأ مثلا بالحديث عن المرأة أو بالغزل، هذا لا ينبغي. كما فإذا كانوا يعيبون هذا، معنى هذا أنهم يفضلون أن يكون مطلع القصيدة مناسبا لموضوعها. طب وما معنى النص على هذا، على أن يكون مطلع القصيدة مناسبا لموضوعها؟ أظن أننا نفهم على الفور أنه يجب أن تكون القصيدة متماسكة، وألا يبدأ رثاء بغزل أو بحديث عن المرأة. لقد فضلوا مثلا الشاعر الذي افتتح قصيدة في الرثاء بقوله: أيتها النفس أجملي جزعا، إن الذي تحذرين قد وقع. قالوا هذا جيد، جيد، لأنه افتتح المرثية بما يدل على الرثاء فعلا، وبما يمهد لموضوع الرثاء والقول في ذلك البطل الذي مات أو ذلك الصديق الذي مات. وتجيء القصيدة بعد هذا المطلع في الرثاء فعلا، ويحمد النقاد للشاعر أنه افتتح المرثية بما يدل على موضوع الرثاء. لقد تحدث البلاغيون في هذا، وتحدثوا عما سموه براعة المطلع، وسماه بعضهم حسن الافتتاح. حسن الافتتاح بماذا؟ بما يلائم موضوع القصيدة. إن كانت في الغزل فلتبدأ بحديث في الغزل، إن كانت في المدح فلتبدأ بحديث عن موضوع يلائم المدح. قد تقول إنهم يتغزلون في مطلع قصائد المدح، لا بأس يتغزلون، ولكن لا يتحدثون مثلا في موضوع حزين، لا، بل إن الجاحظ، ونحن نذكر له هذه اللمحة أو اللفتة الرائعة، كانوا وقد اعتادوا أن يصفوا في أثناء الرحلة، عنصر الرحلة في القصيدة، اعتادوا أن يصفوا مشهد الصيد ومطاردة كلاب الصائد لثيران الوحش، اعتادوا على هذا. نعم، كان الشاعر وهو يصف ناقته وسرعتها يشبهها أحيانا بحمار الوحش الذي يطارد أتونه، والقطيع كله يسعى في اتجاه منبع للماء لكي تروي ظمأها، تروي الحمر ظمأها. كان الصائد أحيانا يفاجئ هذه الحمر فتنطلق مسرعة هربا من سهام الصائد. يقول الشاعر: إن ناقتي في سرعتها تشبه حمار الوحش الذي أسرع الهرب من سهام الصائد. أحيانا يقول الشاعر: إن ناقتي في سرعتها تشبه الثور الوحشي الذي يفوجئ بكلاب الصائد تطارده فانطلق مسرعا لا يلوي على شيء. فناقتي في سرعتها تشبته هذا الثور المنطلق، والكلاب تطارده. وأحيانا كان يتوقف ليصف معركة تدور بين الثور وبين الكلاب، معركة كر وفر بين الكلاب والثور. بعض المعارك كانت تنتهي بانتصار الثور الذي يقتل كلاب الصاد، وبعض المعارك كانت تنتهي بأن تنتصر الكلاب على الثور ويقع الثور فريسة للكلاب. ما قولكم في ملاحظة الجاحظ أن الشاعر على الشاعر العربي أنه كان في حالة قصائد المدح يجعل الثور هو الذي يقتل كلاب الصائد، أما في حالة قصائد الرثاء فقد كان الشاعر يجعل الكلاب هي التي تقتل الثور. وما رأيكم في تصريح الجاحظ بأن هذا الصنيع من الشاعر لم يكن وصفا لما وقع فعلا، وإنما هو كان يخلق هذا المشهد، يجعل الكلاب هي الظافرة والثور هو القتيل في حالة الرثاء، في حالة ما إذا كانت القصيدة قصيدة رثاء، ويجعل الثور هو الظافر المنتصر، والكلاب هي المدحورة المهزومة المقتولة في حالة ما إذا كانت القصيدة قصيدة مدح. يقول الجاحظ لم يكن ذلك حكاية لقصة بعينها، وإنما هو كان صنع الشعراء، الشاعر في حالة المدح يجعل الثور وهو السيد يقتل الكلاب الخسيسة، وفي حالة الرثاء حيث تنتصر المنية على المرسي وتودي بحياته يجعل الكلاب الخسيسة هي التي تقتل الثورة الضخم الشجاع، الضخم الثور الضخم الشجاع يقع فريسة للكلاب كما وقع المرسي فريسة للمنية. ما رأيكم؟ ألا نستطيع أن نفسر هذا الصنيع من الشاعر بأنه حرص على أن يسود قصيدته جو نفسي واحد من جنس الموضوع الذي يتكلم فيه الشاعر؟ إن كانت القصيدة مدحا فالثور ينتصر على الكلاب، وإن كانت رثاء فالكلاب تنتصر على الثور ليسود الجو الحزين. الطبيعي أن الكلاب هذه التي لا شك أننا حين نقارن الكلاب والثور فنرى أن الثور هو الأعظم وهو الأقوى وهو، ولكنه بفعل الموت وفعل الكلاب الخسيسة ينهزم أمامه كما انهزم المرسي أمام المنية وأمام الموت. ألا نستطيع أن نقول إن الجاحظ كان صاحب رؤية ثاقبة في صنيع الشاعر الذي حرص على أن يسود قصيدته جو نفسي واحد، إن كانت رثاء قتل الثور ومات، وإن كانت مدحا انتصر الثور وظفر واندحرت الكلاب. أنا أظن أن هذه الملاحظة من الجاحظ كانت ملاحظة طيبة لما ينبغي أن يكون، ملاحظة طيبة على صنيع الشاعر العبقري الذي حرص على أن يسود قصيدته جو نفسي واحد. الشاعر العربي صنع هذا، والشاعر العربي يعني والناقد العربي هو الذي شجع الشاعر وطلب منه أن يحسن افتتاح القصيدة وأن يحسن براعة المطلع بأن يأتي في مطلع القصيدة بما يناسب موضوع القصيدة، وأنه إذا كانت هناك مشاهد في داخل القصيدة فلتكن المشاهد موافقة لموضوع القصيدة. في الرثاء تنتصر الكلاب على الثور، وفي المديح ينتصر الثور على الكلاب. أليست هذه كلها أمارات على حرص الشاعر على وحدة الجو النفسي الذي يسود قصيدته؟ والناقد الذي يشجع هذا الصنيع، أليس تشجيعه لهذا الصنيع دليلا على أنه كان في صف الوحدة والتمسك؟ نحن نرى هذا في الحقيقة. الشاعر أو والناقد كلاهما كان حريصا على تمسك الأبيات، أبيات القصيدة، وعلى وحدتها. ماذا نقول للذي هجى شاعرا بأن شعره غير متماسك وغير مترابط؟ ماذا نقول للناقد أو حتى الشاعر الذي يهجو شاعرا آخر لأن أبياته غير متماسكة؟ ألا يعد الهجاء بعدم تماسك الأبيات انتصارا للتماسك؟ انظروا معي، حين يقول شاعر لشاعر إن أبياتك ليست متماسكة، ألا نفهم من هذا أن هذا الشاعر الهاجي يفضل التماسك؟ أظن أن الجواب نعم. الشاعر الذي يقول عن شاعر آخر إنه مثل بعر الكبش، وأنا أحرص على إيراد هذا التشبيه في البيت الذي قال صاحبه عن شعر شاعر آخر: وشعر كبعر الكبش فرق بينه لسان دعي في القريض دخيل. شعر كبعر الكبش، وشعر البداية هكذا وصف شعره بأنه مثل ماذا؟ بأنه مثل بعر الكبش. هذا بطبيعة الحال خيال رعوي يشبه الشعر بأنه مثل بعر الكبش. وما وجه الشبه هنا؟ وجه الشبه فيما نعلم أن بعر الكبش يقع متفرقا، تذهب كل بعرة في اتجاه. وطبعا لن يعني نشمئز من التشبيه ولا كذا، فهؤلاء شعراء من بيئات مختلفة، بعضهم يكون من بيئة الرعوية، بعضهم يكون من بيئة صحراوية، بعضهم يكون من بيئة زراعية، وكل يأتي. وأنتم درستم في البلاغة أن الشاعر يستمد طبعا تشبيهاته وصوره من بيئته. فهذا الشاعر يقول عن شعر شاعر آخر إنه مثل بعر الكبش. في ماذا؟ قال: بعر الكبش يقع متفرقا، وشعر هذا الشاعر يأتي أيضا غير متماسك، يأتي لا يشبه بعضه بعضا، يأتي وكل بيت في اتجاه. شاعر كبعر الكبش، إنه كبعر الكبش الذي يقع متفرقا، وهذا الشعر أيضا لا يشبه بعضه بعضا ولا يلتئم في سياق واحد، كل بيت يذهب في اتجاه. تذكروا، هذا الشاعر يهجو التماسك ويعيب، أسف، هذا الشاعر يهجو التفكك ويعيب التفكك. شبه أبيات الشاعر الذي يهجوه بأنها مثل بعر الكبش تجيء متفرقة. طيب، هذا الذي يهجو التفكك، ألا ترون معي أنه يحبس التماسك؟ أظن أن الجواب نعم. طيب، الشاعر الآخر الذي قال عن شعر شاعر آخر، قال إنه شعر مثل أبناء العلات. أبناء العلات، العلات أي الضرائر، زوجات الرجل الواحد، الرجل الذي له عدة زوجات، ينجبن أبناء كانوا يتصورون أو كان من المعتاد أن أبناء الضرائر يعني على الأقل يكون بعضهم في حالة نفور أو نفار أو عدم وئام مع أبناء الزوجة الأخرى. هم أبناء أب واحد ولكنهم من أمهات متعددات. المعتاد أن الناس يعتقدون أن أبناء العلات أي أبناء الضرائر من الأب الواحد لا يكونون على وئام ولا يكونون على وفاق. الشاعر يقول إن شعر هذا الشاعر أو الرجل الذي يهجو شعر هذا الشاعر يقول إنه شعر مثل أبناء العلات، أبيات شعره مثل أبناء العلات غير كما أن أبناء العلات يكونون غير متفاهمين وغير متلائمين وغير متوافقين، أيضا أبيات هذا الشاعر في قصائده ليست متوائمة ولا متوافقة ولا متماسكة. ما رأيكم؟ هذا يهجو أيضا التفكك، أليس كذلك؟ يهجو التفكك. إذن هو يحبذ ماذا؟ يحبذ التماسك. أنتم معي؟ أرجو أن تكونوا كذلك. الذي يهجو التفكك يحبذ التماسك، هذا عظيم. شاعر كبير مثل رقبة ابن العجاج، راجل مشهور، أرجو أن تكونوا سمعتم عنه في العصر الأموي. هي أسرة اشتهرت بالرجز العجاج وابنه رقبة ابن العجاج، ورقبة ابن العجاج كان ابنه عقبة ابن رقبة، يبقى عقبة ابن رقبة ابن العجاج، والعجاج أنجب رقبة ورقبة أنجب عقبة. أنا أحاول أن أذكركم بمسائل رأيتموها في الفرقة الثانية أثناء دراستكم للشعر الإسلامي. هذه الأسرة عرفت بالرجز، بالرجز، واشتهرت وبرعت به. لكن ليس هذا موضوعنا بطبيعة الحال، إنما أنا أقول لكم أن رقبة جاءه واحد صديق له وقال يعني له إنه رأى ابنه عقبة وأنه أنشد شعرا له أعجبه، جاء يهنئه. هي القصة طبعا لا أريد أن أصعب عليكم لكن أقولها لكم كما جاءت. قال القائل لرقبة: يا أبا الجحاف، هكذا لا أدري لماذا يسمونها، مت متى شئت. قال: وكيف ذلك؟ واحد يقول له مت. قال: وكيف ذلك؟ قال: رأيت ابنك عقبة أنشد شعرا له أعجبني. سنعرف كيف لماذا قال له مت، كما أنتم تعرفون المثل عندنا العام الذي يقول: من مات من أنجب فإنه، أقولها لكم بالعامية، اللي خلف ماتشي، تذكرون هذا؟ يعني إذا كان له نسل جيد فيعني يطمئن إلى أنه ستبقى ذكراه وأنه يستطيع أن يموت مطمئنا فقد أنجب عاقبا صالحا. أنتم تعرفون هذا المثل. فقال له موت كيف شئت أو متى شئت. قال: وكيف ذاك؟ قال: رأيت ابنك عقبة أنشد شعرا له أعجبني. بما عقب رقبة؟ قال إنه يقول، يقول الشعر، ولكن ليس لشعره قران، ليس لشعره قران. تعرفون معنى الجملة هذه؟ يقول: ولكن ليس لشعره قران. إنه يقصد أنه أن شعره لا يشبه بعضه بعضا. رأيتم المعنى؟ يقول الشعر: نعم، ولكن شعره لا يشبه بعضه بعضا، ولا تشبه أبياته ما جاوره، لا يشبه البيت من شعره ما جاوره من الأبيات الأخرى. إذن الوالد رقبة ينتقد شعر ابنه عقبة قائلا إنه ليس له قران، وليس له قران، ليس له قران معناه أنه لا يشبه بعضه بعضا. أليس هذا الوصف عيبا بالتفكك؟ طيب والذي يعيب التفكك؟ أظن أنه يفضل التماسك. أرأيتم؟ رأينا الذي شبه شعرا بأنه مثل بعر الكبش أي مفكك، وشعرا بأنه مثل أبناء العلات أي أنه مفكك، ورأينا رؤبة يصف شعر ابنه عقبة بأنه ليس له قران، ليس له قران، أي أنه يقول ولا يقرن البيت بما يشبهه، لا يقرنه يعني لا يصاحبه ولا يتبعه بما يشبهه، أي أن شعره مفكك. ما قولكم في هؤلاء الذين يعيبون التفكك؟ أليس من حقنا أن نقول مطمئنين إنهم يفضلون التماسك؟ أظن أن الجواب نعم، إنهم يفضلون التماسك ويفضلون الوحدة. إذا قرأتم في الدراسة التي لديكم ستجدون للباقلاني صاحب كتاب إعجاز القرآن الذي ذكرناه ونحن نتكلم في تعريف الشعر عند الجاحظ عندما أضاف شرطي القصد والكم. هل تذكرون القصد إلى قول الشعر والكم ألا يقل الشعر عن بيتين؟ ذكرنا الباقلاني هناك وقلنا أنه هو الذي طور كلام الجاحظ في تعريف الشعر، هذا التعريف الخاص. نذكر الباقلاني هنا ونذكر كتابه إعجاز القرآن، أنه انتقد امرأ القيس في قصيدته التي مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وانتقد البحتري أيضا في إحدى قصائده، وأخذ عليهما عيب التفكك. سنقرأ عند الباقلاني أنه كثيرا كلمات مثل هذا المصراع لا يشبه المصراع السابق، أو هذا البيت لا يشبه البيت السابق، أوصافا من هذا القبيل نقرأها عند الباقلاني، وهي من باب العيب. العيب حين يعيب المصراع لنصف البيت بأنه لا يشبه المصراع الآخر، هذا عيب بالتفكك. حين يصف البيت بأنه لا يشبه البيت السابق ولا البيت اللاحق، هو عيب بالتفكك. إذن طب والذي يعيب التفكك مرة أخرى؟ الذي يعيب التفكك مرة أخرى يفضل ماذا؟ أظن يفضل التماسك. التماسك. ستقرؤون أخبارا وأخبارا كثيرة جدا عندكم في الدراسة عن عيب التفكك ومدح التماسك. عندما يقررون أن أجزاء القصيدة أو يوجبون على الشاعر أن تجيء أجزاء قصيدته وأن يجيء خروجه من جزء إلى جزء أو من قسم إلى قسم، أن يجيء خروجا محكما فيه إحسان للتواصل أو للوصل بين الجزء والجزء، عندما يخرج من الغزل إلى المدح مثلا، عندما يخرج من المدح إلى الحكمة، عندما يخرج من الحكمة إلى خاتمة القصيدة، عليه أن يجعل أجزاء قصيدته مثل أجزاء الرسالة. هذا ما يقوله بعض النقاد، أي أن يحدث أو أن يحكم الترابط بين أجزاء القصيدة، كما أن صاحب الرسالة عليه أن يحكم الترابط بين أجزاء رسالته. هكذا أوجبوا على الشاعر أن تكون أجزاء قصيدته متماسكة، أن يحسن المطلع ليكون مناسبا لموضوع القصيدة، وأن يحسن الخروج من المطلع أو من الجزء الأول في القصيدة إلى موضوع القصيدة، وأن يحسن الخروج من جزء إلى جزء في كل أجزاء القصيدة. ما قولكم في هذا الكلام؟ أليس معناه أنهم كانوا مع ماذا؟ مع تماسك القصيدة، أبيات القصيدة؟ وأليس معناه أنهم كانوا يرفضون عدم التماسك؟ كل الشواهد حين نبحث عن إجابة هذا السؤال، أو حين نحمل هذا السؤال إلى علماء العربية في القديم من نقاد وأيضا من الشعراء، ما موقفكم من تماسك أبيات القصيدة؟ سنجد الجميع يحبذون التماسك وأن تأتي أشطر الأبيات موافقة للشطور التي تكمل كل بيت. سنجدهم يعيبون، يصفون بعض الأشعار ويقولون لو أن هذا الشطر وضع مكان الشطر الآخر لكان أفضل، لو أن هذا البيت وضع قبل هذا البيت لكان أفضل. لهم كلام كثير خلاصته أنهم يحرصون على وحدة القصيدة وتماسك أبياتها، وأنهم يرفضون عدم التماسك، يرفضون التفكك ولا يقبلونه. هذا كان موقف النقاد وموقف الشعراء، وبهذا الموقف نرد على الدارس الذي جعلنا كلامه سببا لكتابتنا في الموضوع. وأذكركم بأنني قلت لكم لابد في كل البحوث الجيدة أن تبدأ بطرح ما سميناه بالموقف المشكل. لماذا نكتب في موضوع وحدة القصيدة وتماسك الأبيات؟ لنرد على الذين قالوا إن القصيدة القديمة لم تكن متماسكة، وسوف نرد أيضا على قولهم إن السبب هو حب النقاد للتفكك، وأن الشاعر جار فوق الناقد وجاء بشعره مفككا. هذا كلام لا أساس له من الصحة بصراحة، ونحن لا يعني لا ندعي، نحن إنما نؤكد رأينا بالنصوص القديمة وبتصريحات أولئك النقاد وأولئك الشعراء. نحن لا نأتي بالكلام من عندنا، إنما نحن عندما نقرأ ليست مهمتنا يعني أن نحن لا نمسك سيفا ونذهب به لنبارز الناس، لا، إنما تصادفنا كتابات نرى أنها مجافية للحقيقة وليست متحرية للصواب، كهذا القول الذي يقول الشاعر العربي جاء بقصائده مفككة. لماذا يقول؟ لأنه وجد الناقد العربي يحب التفكك، ولكي يقبل الناقد شعر الشاعر عليه أن يجيء بشعره، كان على الشاعر أن يجيء بشعره مفككا. هذا كلام، لكننا طرحنا في بداية الدراسة، عرضنا رأي هذا الدارس، ونحن مع احترامنا له نخالفه ونقول له إننا نلاحظ أن الناقد القديم والشاعر القديم كلاهما كان حريصا، نرى أن كليهما كان حريصا على تماسك القصيدة. الناقد يبحث عن صفة التماسك ويحض عليها، والشاعر يحرص على صفة التماسك ويحاول أن يحققها في قصائده. لا لم نجد غير هذا، إنما سنعرف طبعا السبب في ما ذهب إليه الدارس الحديث. لقد أجبنا عن السؤال الأول وذهبنا نطرح السؤال على النقاد وعلى الشعراء القدماء، هل كنتم تفضلون التفكك؟ الجواب لا، نحن نفضل التماسك. من أين عرفنا هذا؟ عرفناه من أمرين، من أحاديثهم في تفضيل التماسك ومن أحاديثهم في رفض التفكك. لاحظوا أن النتيجة واحدة، الذي يفضل التماسك والذي يرفض التفكك، والذي يرفض التفكك هو الذي يحبس التماسك. هذه هي إجابة السؤال الأول، هل كنتم تفضلون التفكك؟ الجواب لا. إذن ماذا كنتم تفضلون؟ نفضل التماسك. الناقد يفضل التماسك، والشاعر يحقق التماسك في قصيدته. رأينا أخبارا تؤكد هذا، تؤكد هذا الموقف. رأينا الرجل الذي انتقدوه عندما قال مات الخليفة رئاسة قلان، وأكمل بقوله فكأنني أفطرت في رمضان. ورأيناه في الذي هجى شعرا لشاعر فقال إنه شعر كبعر الكبش، يأتي متفرقا، لا تشبه أبياته، لا يشبه بعضها بعضا. ورأيناه في نقد الآخر لشعر شاعر آخر عندما قال إن شعره مثل أبيات أبناء العلات، أي أبناء الضرائر الذين لا يحب أحدهم الآخر. طبعا نحن لا نقول إن هذا دائما، ولا تدخلون في القضية الاجتماعية، إنما هو كان الشائع لديهم أن أبناء العلات ليسوا على وفاق دائم. فشبه الرجل شعر هذا الشعر الذي لم يعجبه بأنه مثل أبناء العلات، لا يحب أحدهم الآخر ولا يتوافق أحدهم مع الآخر. فكذلك أبيات الشعر لا يوافق أحدها الآخر ولا يتوائم البيت مع جاره الذي قبله أو الذي بعده. ورأينا طبعا رؤبة عندما قال عن شعر ابن عقبة إنه ليس لشعره قران. ما معنى ليس لشعره قران؟ أي لا يشبه البيت من شعره، أو لا يأتي في شعره بالأبيات التي توافق ما سبقها، لا يقرن البيت بما يوافقه. هذه عبارته، وقد تكون أفضل مما أشرحها به. ليس لشعره قراء، أي لا يأتي بالبيت وما يوافقه، وإنما يقول البيت ثم يأتي بالبيت التالي ليس موافقا للبيت الذي قاله. هذا عيب. والذي يعيب عدم القران يفضل التماسك، يفضل القران، والقران أن يجيء بالبيت وما يشبهه، لا أن يجيء بالبيت وما لا يشبهه، لا أن يجيء بالبيت وما يشبهه. عرفنا الإجابة عن السؤال الأول، هل كنتم تكرهون الوحدة وتفضلون التفكك؟ الجواب لا، نحن نفضل الوحدة ونحرص عليها، ونحرص على التماسك نقادا وشعراء. هذه إجابتهم وردا على الباحث الذي اتهمهم بعكس هذا، ردا عليه. هذه الإجابة تحملها أن نقول طيب، إذا كنتم تفضلون التماسك وتكرهون التفكك، فما قولكم أو ما ردكم على من قال إنكم كنتم تعيبون التضمين؟ وقبل أن أورد ردهم لابد لي أن أقول لكم ما التضمين. التضمين العروضي الذي جعله الدارس المحدث الحديث الذي نرد عليه، التضمين العروضي الذي جعله هذا الدارس علامة على التماسك، وجعل من رفض الناقد القديم له سببا لدعواه بأن الناقد القديم رفض التماسك. التضمين العروضي ببساطة هو ألا يكتمل معنى البيت في داخله، وأن يحتاج البيت ليكتمل معناه إلى أن يتم المعنى في البيت اللاحق. يبدأ الشعر بيتا فلا يتم معناه مع نهايته، وإنما يحتاج الشاعر إلى أن يكمل معنى البيت في البيت التالي: لديكم بيتان للنابغة الزبياني، يعني لاكهما النقاد ورددوهما، علامة على هذا التضمين المرفوض. والحقيقة المرفوض منهم ومنا أيضا، لكن الدارس الحديث كما قلت لكم يرى أن هذا التضمين هو علامة التماسك. حين أشرح وقبل أن أورد بيتي النابغة وهما لديكم في الدراسة التي بين أيديكم، يعني قصدوا بالتضمين أن تجيء الجملة مشتركة بين البيتين، أن يجيء المبتدأ في بيت ويجيء الخبر في البيت التالي، أن تجيء إن واسمها في بيت ويجيء خبرها في البيت التالي، أن يجيء الفعل والفاعل في بيت ويجيء المفعول في البيت التالي، فلا يكتمل المعنى الجزئي للبيت. لاحظوا أن البيت يحمل معنى جزئيا ضمن المعاني الجزئية المتتابعة في القصيدة ضمن معناها العام. يعني لنفرض عندما أنا كنت طلبت منكم أن تحفظوا أبيات قيس: كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، كأن القلب إيه؟ هل تذكرون قطاة عزها شرك؟ الخبر هنا كلمة قطاة، كأن القلب قطاة، كأن القلب قطع. أهل القادة يقولون أن هذا هو التضمين. لم يكمل الشاعر الجملة في البيت الذي ورد فيه المبتدأ. هم يرون هذا. أحيانا طبعا تتفاوت صور التضمين في القبول، يعني في أن تحظى بالقبول، أو ربما تكون مرفوضة. لكن الشاعر يرى هذا، الناقد القديم قد نرى له كثيرا من الحق، نرى أن عنده كثيرا من الحق، أن يجيء المبتدأ في بيت ويجيء الخبر في البيت الآخر، أن يجيء الفعل والفاعل في بيت ويجيء المفعول في البيت الآخر. هم يرون أن في هذا نوعا من الخلل، أحيانا يقولون بموسيقى البيت، وأحيانا يرون هم لهم كلام كثير وجيد في سبب رفضهم لظاهرة التضمين. ليس ولم يروا فيها، لم يروا فيها ما رآه الدارس الحديث من أنها مظهر للوحدة وللتماسك. هذا على أي حال أحوال سنشرحه في لقائنا القادم بإذن الله. لكن المهم أن أذكركم بأننا طرحنا سؤالين، أو قلت أن لدينا سؤالين للرد على الأستاذ صاحب الرأي المخالف. السؤال الأول هو الذي طرحناه على جمهور النقاد والشعراء القدماء: هل حقيقة أنكم تفضلون التفكك وترفضون التماسك؟ وأظننا أننا رأينا من مجموعة الأخبار القليلة التي أوردناها، من أخبار كثيرة جدا، رأينا أن الإجابة أنهم يتمسكون بالتماسك ويفضلون تماسك الأبيات، أبيات القصيدة على مستوى الأبيات ومستوى الشطور ومستوى القصيدة كاملة، منذ أن تبدأ إلى أن تنتهي، من البداية إلى النهاية، يفضلون التماسك ويرفضون التفكك. أما السؤال الآخر الذي سنطرحه عليهم، وهذا من حقي الدارس الذي نرد عليه، من حقي أن نقول لهم: إذن لماذا رفضتم التضمين؟ لماذا رفضتم التضمين؟ سنشرح معنى التضمين ونعيد شرحه، أنا بدأت الآن بلمحة عنه، سنعيد شرحه لنقول أيضا تمهيدا للدرس القادم، لنقول إنهم لم يروا في التضمين ما رآه الدارس الحديث. الدارس الحديث رأى أن التضمين علامة على التماسك، وهم رأوا أنه عيب. هذه المسألة، وسنعرض إن شاء الله في لقائنا القريب القادم لإجابتهم عن التضمين، ولنرى كيف أنهم لم يروا في التضمين ما رآه الدارس الحديث. الدارس الحديث رأى أن التضمين علامة على التماسك، النقاد القدماء رأوا أنه عيب يعيب الشاعر، وأنه لا علاقة له بمسألة التماسك. أرجو أن أكون يعني قد وضحت ما أردت قوله، وأتمنى لكم التوفيق والسداد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.